تفسير الآية 86 من سورة البقرة، يقول تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أي هذا بيان لسفههم وخبلهم وتعطيلهم لعقولهم، أي هؤلاء الموصوفون بالصفات السيئة في الآيات السابقة، هم الذين بالفعل قد باعوا الآخرة واشتروا بدلا منها الحياة الدنيا، دفعوا الآخرة بجناتها الخالدة التي لا توصف، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، دفعوها ثمنا لسلعة رخيصة دنيئة زائلة يوما ما بالموت أو بنهايتها لا تقارن بها مهما كانت هي الدنيا. باعوا الهدى وهو كل خير، واشتروا بدلا من الضلالة أي الضياع، دفعوا الهدى وهو أغلى ما في الحياة الدنيا ثمنا لأحقر سلعة فيها وهي الضلالة. باعوا الخير وتركوه وفرطوا فيه، واشتروا الشر وأخذوه وتمسكوا وعملوا به واختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم. تركوا السعادة التامة في الدارين لو كانوا عملوا بكل أخلاق إسلامهم، وأخذوا التعاسة فيهما بالقدر الذي يناسب عدم عملهم بالإسلام كله أو بعض. قوله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب، أي فبالتالي إذن وبسبب بيعهم هذا للهدى وشرائهم للضلالة وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات، لا يخفف الله تعالى عنهم العذاب المناسب الذي سيصيبهم في دنياهم وأخراهم، لأن أسبابه موجودة ولم يتوبوا ويتخلصوا منها ويعودوا لربهم ولإسلامهم لينجوا منه وليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي وحينها لا يمكن أبدا لأي قريب أو صديق أو محب أو ناصر أو حليف أو نحوه مهما كان شأنه أن يفيد وينفع قريبه أو صديقه أو محبه أو حليفه بأي شيء من النفع، ولا يمكنهم ولا غيرهم نصر بعضهم بعضا بدفع أي عذاب عن أنفسهم يستحقونه من ربهم، لأن أحدا من الخلق لا يملك من الأمر شيئا، فالأمور كلها بيد خالقها سبحانه مالك الملك كله والمتصرف فيه وصاحب السلطان عليه، وكل إنسان سيتحمل نتيجة كل أقواله وأفعاله تماما، ما هو خير منها وما هو شر، فهذا هو تمام العدل. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.